Book 2 33 33 33 기차역에서 في محطة القطار في محطة القطار 다음 베를린행 기차가 언제예요? متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ 다음 파리행 기차가 언제예요? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ 다음 런던행 기차가 언제예요? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ 바르샤바행 기차가 언제 떠나요? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ 스톡홀름행 기차가 언제 떠나요? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ 부다페스트행 기차가 언제 떠나요? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ 마드리드행 표를 한 장 주세요. من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. 프라하행 표를 한 장 주세요. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. 베른행 표를 한 장 주세요. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. 기차가 언제 비엔나에 도착해요? متى يصل القطار إلى فيينا؟ متى يوصل القطار إلى فيينا؟ 기차가 언제 모스크바에 도착해요? متى يصل القطار إلى موسكو؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ 기차가 언제 암스테르담에 도착해요? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ 기차를 갈아타야 해요? هل ينبغي علي أن أبدل القطار في السفر؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ 기차가 어느 플랫폼에서 떠나요? من أي رصيف يغادر القطار؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ 기차에 침대칸이 있어요? هل توجد عربات نوم بالقطار؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ 브뤼셀행 편도표를 한 장 주세요. من فضلك تذكرة الذهاب فقط إلى بروكسل. من فضلك تذكرة الذهاب فقط إلى بروكسل. 코펜하겐으로 돌아가는 표를 한 장 주세요. من فضلك تذكرة الذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. من فضلك تذكرة الذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. 침대칸에 있는 침대 하나가 얼마예요? بكم السرير في عربة النوم؟ بكم السرير في عربة النوم؟